الشيخ الأشهوري يقال بعدما نظر ساق بعض أهل العلم ما يفيد أن تقدم الأم على الأب إذا ما اقتضيا في ابن العمل. ومالك أمر من تشادباه ألا يعق الأم وليطع أباه. والليث قال إنها تقدم وبالأحاديث الصحاح يدعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. باب التنازع. التنازع في اللغة معناها التجاذب. الناظم رحمه الله سيتكلم عن تنازع الوالدين في الولد، معناها إذا أمراه معا، أمره والده وأمرته أمه، فأيهما يقدم. سيذكر خلاف العلماء في المسألة وأيهما يقدم. وإن اقتبس بعض بيت ابن مالك رحمه الله، هذا الباب أصلا بابه باب التنازع في الإعراب. يقول الشيخ الأجهري قال بعدما نظر ساق بعض أهل العلم ما يفيد أن تقدم الأم على الأب إذا ما اقتضيا في ابن العمل. معناه أن الأجهري رحمه الله ذكر بعد أن ساق كلام أهل العلم أن الأم تقدم على الأب إذا ما اقتضيا في ابن العمل، معناه إذا أمر كل واحد منهما الابن بأمر فإن الأمة تقدم على الأبي. وهذا هو الصحيح عند الجمهور، بل ذكر بعض العلماء الإجماع عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك أمك ثم أمك ثم أمك، قال ثم أبوك بعد ذلك. أنا الإجماع على المسألة أن الأمة تقدم عندما يزدحم الحق، عندما يزدحم حقها مع حق الأبي فإن الأمة تقدم. ثم قال رحمه الله ومالك أمر من تجاذباه ألا يعق الأم وليطيع أباه. معناه أن مالك جاءه رجل فسأله أن أباه في السودان يطلبه وأمه تمنعه، فقال له أطيع أباك أطيع أمك ولا تعصي أباك. وهذا فيه إشكال، وإن كان العلماء فسروه بأنه مالك رحمه الله يقصد أن يذهب بأمه إلى أبيه فيكون قد أطاع أباه ولم يعصي أمه. ولكن الصحيح ما أشاب به الليث رحمه الله عندما سئل عن نفس السؤال، فإنه قال للسائل أطيع أمك فإن لها ثلثي البر. والليث قال إنها تقدم وبالأحاديث الصحاح يدعم، معنى مذهبه والمذهب الصحيح.